بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور، معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أحبتي في الله، خير ما نبدأ به كما جرت العادة هذا المقام العظيم، وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، يهديكم الله ويصلح بالكم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، درس اليوم في الحقيقة هو رؤيا. نعم، رؤيا رأيتها وأردت أن أنقلها إليكم. وهذه الرؤيا أيها الأحبة كانت بالأمس، يعني قبل الجمعة بيوم واحد، وكأنها رسالة إلي وإليكم جميعا. وهذه الرؤيا فحواها باختصار أني رأيت نفسي في المسجد في يوم الجمعة، وكان موضوع الدرس أيها الأحبة، وهذا هو الموضوع، لم أحد عن ذلك كما رأيت في الرؤيا، هو كثرة ذكر الله سبحانه عز وجل سبب للقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة. هذا هو عنوان الدرس كما رأيته في الرؤيا. رأيت وأنا ألقي هذا الدرس أن الناس قد تأثروا كثيرا بهذا الدرس، يعني من كان في الرؤيا وكان يستمع إلي وأنا أحدث عن هذا الدرس أن الناس تأثروا به كثيرا. فهذه رسالة أيها الأحبة لي وإليكم جميعا، لعلني فهمت من فحوى هذه الرؤيا أننا غافلون عن ذكر الله عز وجل، فكيف ندعي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن لا نذكر الله ولا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني والله أنا فهمتها رسالة، وأردت أن أنقل إليكم هذه الرسالة دون أن أغير في موضوع الدرس كما رأيته في الرؤيا. فكثرة ذكر الله عز وجل مدعاة للقاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم غدا يوم القيامة. أيها الأحبة، ذكر الله سبحانه عز وجل عبادة يسيرة لا تكلف مالا ولا جهدا. الله سبحانه عز وجل أمرنا بذكره في القرآن الكريم. لو رأيت معي عندما تقرأ النصوص القرآنية الكثيرة ما من آية إلا وتدعوك إلى أن تذكر الله عز وجل، وليس الذكر العادي، وإنما الله عز وجل دائما يشير إلى مسألة كثرة الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. تعال معي في كل موقف من المواقف، الله عز وجل خصوصا عقاب العبادات يأمرك بذكره كثيرا. نعم، في الجهاد الله عز وجل يأمرك بذكره. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئتان فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مع الجهاد يعني شيء عجيب، موقع المنازل والاحتدام والصراع والقتل والأشلاء تمزق والدماء تتناثر، ورغم ذلك الله عز وجل يأمرك ويأمر المسلمين أن يكثروا من ذكر الله سبحانه عز وجل في موقف تطيش فيه العقول، ورغم ذلك الله عز وجل يقول لك اذكروا الله أو اذكروا الله ذكرا كثيرا. عقاب الصلوات المفروضة الله عز وجل يأمرنا أيضا بذكره، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عقب صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عقب الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وعلى الجملة فالله عز وجل يقول لك يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الإمام القرطبي قال إن الله عز وجل أمر بذكره بلا حد. لماذا؟ قال لأنها عبادة يسهل فعلها ويعظم أجرها. هذا ما ذكره العلامة القرطبي في تفسيره، يسهل فعلها ويعظم أجرها. هذه العبادة لا تحتاج منك إلى مشقة، لا تحتاج منك إلى جهد. لو أنك استفرغت فقط شيئا من وقتك، وليس وقتا كثيرا أو كبيرا وإنما هو وقت يسير، لو جعلته لذكر الله سبحانه عز وجل لبارك الله عز وجل في جميع أقوالك وأحوالك وأفعالك. ولذلك الله سبحانه عز وجل كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لم يعذر أحد في ترك ذكر الله سبحانه عز وجل إلا من غلب على عقله. ما يوجد أو لا يوجد عذر لك في أن تدع هذه العبادة التي هي ذكر الله سبحانه عز وجل في كل أحوالك. لو كنت مريضاً مقعداً لا تستطيع القيام فأنت مأمور بذكر الله سبحانه عز وجل. الأمر الوحيد الذي يحول بينك وبين ذكر الله عز وجل إما الموت وإما أن يغلب الإنسان على عقله. لذلك أيها الأحبة يقول الله سبحانه عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول العلامة أحمد مصطفى المراغي في تفسيره الجزء 13 الصفحة 100 على وجه التحديد يقول إن الله سبحانه عز وجل أو إن العبد عندما يذكر الله سبحانه عز وجل فإن القلب تذهب عنه الوحشة والخوف والقلق والاضطراب والفزع والهلع ولا يأمن إلا بالله سبحانه عز وجل وبذكره. القلب يطمئن يستقر على حاله، ولكن القلب الذي يغيب عنه ذكر الله سبحانه عز وجل قلب ميت، كما قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الإنسان عندما يذكر الله سبحانه عز وجل يحيا قلبه، تحيا نفسه، يعيش مع الله وبالله ولله. ولذلك أيها الأحبة صلوا على رسول الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعانا إلى أن ننضم إلى مجالس وحلق الذكر. إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل مجالس الذكر وحلق الذكر كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان حديث أبي هريرة قال إن لله ملائكة يطوفون في الأرض، وفي رواية سياحين في الأرض، قال فإذا وجدوا مجلسا للذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم ماذا وجدتم عبادي يعملون، قالوا يا رب وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك. فيسألهم الله عز وجل هل رأوني؟ فيقولون كلا يا رب لم يروك. فيقول الله عز وجل كيف لو رأوني؟ فيقول الله عز وجل أو تقول الملائكة لو رأوك لكانوا أكثر تسبيحا وتكبيرا وتحميدا وتمجيدا لك يا رب. فيسألهم الله عز وجل وماذا يسألون؟ يقولون يا رب يسألون الجنة هل رأوها؟ لم يروها. كيف لو رأوها؟ فيقولون يا رب لو رأوها لكانوا أشد حرصا لها وطلبا ورغبة فيها. ثم يسألهم وبماذا يتعوذون؟ فيقولون يا رب يتعوذون من الجنة. وهل رأوها؟ لم يروها. كيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أشد هربا أو فرارا منها ومخافة منها. فيقول الله عز وجل اشهدوا أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة يا رب إن في القوم رجل أتى أو لم يكن له حاجة أو له حاجة لم يذكر الله عز وجل معه، ولكن جاءت به الحاجة حاجة أتت به إلى المجلس، هو لم يقصد أن يذكر الله عز وجل، ولكن وجد المجلس يذكر الله عز وجل وأتى من أجل حاجة. فقال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حتى الجليس، حتى الذي جاء إلى مجلس من مجالس الذكر لا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الشقاء أيها الأحبة في الابتعاد عن مجالس الذكر، الشقاء كل الشقاء أن تبتعد عن ذكر الله عز وجل، الشقاء كل الشقاء أن تذكر الله قليلا، لأنها من سنة المنافقين. قال الله عز وجل: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك أيها الأحبة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول هذا الرجل كبير طاعن في السن، يقول: يا رسول الله، قد كبرت وكثرت علي شرائع الإسلام، فدلني على عمل أتشبث به، دلني على عمل واحد، أنا قد كثرت علي الشرائع والعبادات والطاعات ولا أستطيع فعلها، ولكن دلني على عمل أستطيعه. فماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أكثر من ذكر الله عز وجل. إن أردت أن يحبك الله عز وجل ويرضى عنك، وأن تكون ممن لا يشقى عند الله، وأن تنال محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تكون أولى به من الناس، فعليك بذكر الله سبحانه عز وجل دائما. أيها الأحبة، مجالس الذكر وحلق الذكر فيها من الفضائل والمنافع. كلما ذكرت الله سبحانه عز وجل، وكلما انضممت إلى حلقة من حلق الذكر، إلا وباها الله عز وجل بك الملائكة. جاء معاوية رضي الله عنه، حديث رواه أبو سعيد الخدري في صحيح الإمام مسلم، قال: خرج معاوية رضي الله تعالى عنه فوجد أناسا يذكرون الله عز وجل. قال: ما الذي أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ يعني هل لكم بغية أخرى غير هذا، غير ذكر الله عز وجل؟ فحلف منهم رجل قال: والله ما أجلسنا إلا ذاك، ما أجلسنا إلا ذكر الله عز وجل. فقال: فإني لم أستحلفكم تهمة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يخبرهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يذكرون الله عز وجل، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله عز وجل، وبما من عليه علينا من نعمة الإسلام وهدانا إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، أحدهم: والله يا رسول الله، ما أجلسنا إلا ذاك، ما جلسنا إلا لأجل أن نذكر الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله، أو قال: ما استحلفتكم تهمة، فإني لم أستحلفكم تهمة، ولكن جبريل قد أخبرني آنفا أن الله باهى بكم الملائكة. الله عز وجل يباهي بك الملائكة. لماذا أيها الأحبة؟ ذكر العبد، ذكر البشر عند الله سبحانه عز وجل أفضل من ذكر الملائكة. لماذا؟ لأن العبد يذكره مع كثرة الصوارف والشوارف. الملائكة خلقهم الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم خلقهم الله عز وجل لأجل وظيفة، لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم، لا توجد لديهم صوارف وشواغل مثل ما للبشر، ولكن البشر لديهم الصوارف، الشواغل، البنون، الزوجات، الأموال، التجارات، شواغل وصوارف كثيرة، ورغم ذلك تجد هذا العبد لا تصرفه هذه الصوارف والشواغل عن ذكر الله سبحانه عز وجل. ولذلك كنت محبوبا عند الله أفضل من الملائكة، ولكن إذا ذكرت. فقال الله سبحانه عز وجل كما جاء في الحديث القدسي الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة، قال: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الله عز وجل هاته المجالس عندما يذكرون الله عز وجل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، تتنزل عليها السكينة، ويذكرها الله عز وجل في من عنده، كما جاء في الحديث الصحيح. بل إن المجلس الذي لا يذكر الله عز وجل ولا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم إلا كان حسرة على أصحابه إلى يوم القيامة. كل مجلس لا يذكر فيه الله عز وجل لا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان حسرة على أصحابه. وأنتم أيها الأحبة ترون معي كثرة المجالس فيها الغيبة، فيها النميمة، تكالب على الدنيا، ذكر حطام الدنيا، ذكر فتن الدنيا، ولكن لا أحد يذكر الله عز وجل ولا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس يكون حسرة على أصحابه يوم القيامة. ثم أيها الأحبة أذكار كثيرة إذا أردت أن تعود لسانك وأن تنتبه من غفلتك عليك أن تجعل وردا يومي. لماذا؟ حتى لا تكون ممن نسيهم الله أو نسوا الله فأنساهم أنفسهم. العلامة ابن القيم قبل أن أذكر لكم بعض الأذكار المفيدة يحذر من مسألة نسيان الذكر، يقول للذكر فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى هي أنك تأمن وتنجو من نسيان الله سبحانه عز وجل لك. نسوا الله فنسيه، قال بعض أهل العلم إن الذين لا يذكرون الله عز وجل عندما يدخلون إلى نار جهنم غدا يوم القيامة ينساهم الله عز وجل، يمكثون فيها أبدا. لماذا؟ لأنهم نسوا الله عز وجل في الدنيا، نسوا الله فنسيه. أما الذي يذكر الله عز وجل فإن الله سبحانه عز وجل لا ينسى. عندما تذكر الله عز وجل فأنت تأمن من نسيان الله سبحانه عز وجل لك، ولا تكون كالذين نسوا الله انساهم أنفسهم، نسوا الله نسوا ذكره. ثم الفائدة الثانية التي ذكرها العلامة ابن القيم للذاكر هي قوة الذاكر. كلما ذكرت الله عز وجل كلما زدت قوة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعلم ابن القيم فوائد الذكر وهو في السجن، يقول له قال رأيته مرة صلى الفجر وبقي في مكانه يذكر الله عز وجل حتى انتصف النهار، قال ثم التفت إلي ونظر قال أما إني قد تغديت ولولا هذا الغداء لسقطت ومت، يقصد ذكر الله سبحانه عز وجل. ثم قال لي قال إنما الذكر للعبد كمثل الماء للسمك، انظر حال السمك إذا خرج من الماء ماذا يحدث له؟ يتخبط حتى يموت. حال الذكر مع العبد كحال الماء للسمك، إذا نسيت ذكر الله عز وجل القلب يموت ثم يموت الجسد بعد ذلك، فينساك الله سبحانه عز وجل لأنك نسيته. ولذلك أيها الحبيب عليك صلوا على رسوله أن تجعل وردا من الأذكار النافعة، أذكار سهلة يسيرة. ولكننا للأسف كلنا أقول وأنا واحد منكم غافلون عن ذكر الله سبحانه عز وجل، إما قلة الذكر وإما لا يذكرون الله عز وجل رأسا. أذكار يسيرة ولكن عظم الجزاء عند الله سبحانه عز وجل أبلغ. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات الأربع. تعالوا معي ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة لو رأيت فقط هذه الكلمات الأربع. قال أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. في حديث آخر ثاني يقول أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، أفضل شيء طلعت عليه الشمس أن تذكر هاته الكلمات الأربع. يقول في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحاتتت عنه ذنوبه كما يتحاتت عن الشجرة ورقها، أو يتساقط عن الشجرة ورقها. كلما ذكرت هذه الكلمات الأربع كلما تحاتتت ذنوبك تساقطت، كفر الله عنك ذنوبك. في حديث آخر يقول عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هن مقدمات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن المقدمات والمعقبات والمجنبات المنجيات من النار، قال هي جنة من النار في بداية الحديث. هن مجنبات، مجنبات للنار، ويأتينا غدا يوم القيامة مقدمات ومعقبات. في حديث آخر تحفظونه معي أن إبراهيم الخليل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال يا رسول الله يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبره أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان عفوا وأن غرسها ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل هذه الأحاديث أيها الأحبة قال وهن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقية الصالحات، والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم أحاديث أو أذكار كثيرة قليلة نطقها باللسان سهل لكنها عظيمة الأجر عند الله سبحانه عز وجل. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل من ذلك إلا رجل أتى بأكثر من ذلك إلا رجل أتى بأكثر من هاته 100. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة محيت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. كلمات قليلة أيها الحبيب ولكن عظم الجزاء عند الله سبحانه عز وجل عظيم. ومن بين الأذكار النافعة صلوا على رسول الله هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأذكار وهي سبب لتفريج الكرب، سبب لنجاة العبد غدا يوم القيامة، سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غدا يوم القيامة، سبب لمرافقتك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن ترد حوضه وتشرب منه شربة لا تظمأ بعدها أبدا. أبي بن كعب رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في الربع الأول من الليل قال أكثروا من ذكر الله أتتكم الراجفة تتبعها الرادفة وأتاكم الموت بما فيه. قال فقلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاة، بمعنى كما قال العلامة المنذري في الترغيب والترهيب كم أجعل لك من دعائي، مقصود هنا الصلاة هي الدعاء. قال فكم أجعل لك من الصلاة؟ قال ما شئت. قال قلت يا رسول الله الربع. قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال يا رسول الله النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله الثلثان. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال إذن يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، يعني كل دعاء يكون صلاة عليك. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذن تكفي همك ويغفر ذنبك. سبب السعادة أيها الأحبة صلوا على رسول الله هي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن أولاكم بي يوم القيامة أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غدا يوم القيامة أكثرهم صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل جاء في حديث البزار والطبراني قال إن الله عز وجل وكل ملكا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال علمه أسماء الخلائق كله منذ أن خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، علمه أسماء الخلائق كله. قال فمن صلى عليه إلا قال لي بلغني باسم فلان ابن فلان قال لي، يعني الملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلان ابن فلان قد صلى عليه. صلوا على رسول الله، كل إنسان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وتبلغ صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن صلى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة واحدة مخلصا من قلبه إلا كفر الله أو صلى الله عليه بها 10 وكتب له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. إذا أردت أن تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فوائد الصلاة أيها الأحبة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتك معروضة عليه، إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم سلامك يصل إليه ويرد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه قال فيرد علي روحي فأرد على من سلم علي السلام. ثم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك تأمن من عذاب الله، لأن الذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ينال عذاب الله غدا يوم القيامة، كما جاء في الحديث المشهور حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر قال آمين آمين قال آمين، قال رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين قال قلت آمين، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. والبخيل كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. إذا أردت أن تأمن عذاب الله، إذا أردت أن تنال الشفاعة، فعليك بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن يتقبل الله عز وجل دعائك فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كل دعاء لا يقبل إلا إذا صليت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، طبعا نحن ذكرناه بهذه الصفة لأنه حديث موقوف وفائدة فقط. أيها الأحبة صلوا على رسول الله، أذكركم بالحديث المرفوع الموقوف المقطوع. إذا سمعت هذه العبارة ماذا يعني؟ الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمضيف هو صحابي فما دونه، سواء كان اتصال سنده مقطوعا أو متصلا ولكنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى الحديث المرفوع. الحديث المقطوع أو الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، مثل هذا الحديث الذي ذكرنا. قال علي بن أبي طالب كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث موقوف أضيف إلى الصحابي. الحديث الذي يضاف إلى التابعي يسمى حديثا مقطوع، كقول الحسن البصري صلي خلف مبتدع وعليه بدعته، هذا يسمى الحديث المقطوع. أما هذا الحديث الذي ذكرته لكم آنفا كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث مرفوع وحديث موقوف. أيها الأحبة، أنا أختم لكم بقصة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرجل يسمى أبو أديب، ذكره أحد الدعاء، كان في الحرم وكان معه 4 نسوة جاء بهن إلى الحج، والرجل هذا فقد ماله، أخذ ماله بعد أن أتم حجه ويريد أن يعود إلى الشام، ذهب ماله كله وأراد أن يعود إلى بلده وما وجد المال، المال كله فقد. قال هذا الرجل لما أصابه هذا الغم والكرب الشديد قال جئت إلى الروضة وصليت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذني النوم قليلا. قال فجاءني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال وقد كنت قد ناديت على رسول الله وأنا في مسجد رسول الله وقلت يا رسول الله لا يضام من لجأ إليكم، كيف يضام من لجأ إلى الحبيب صلوا على رسول الله. قال فنمت فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي اذهب إلى الباب رقم 32 ستجد رجلا اسمه عثمان أقرئه مني السلام، قل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، يسلم عليك ويقول لك بعلامة صلاتك عليه كل ليلة 1000 مرة أعطي للرجل من المال ما يبلغه إلى بلده. قال فانتبهت وأيقنت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت إلى الباب مباشرة يقينا. قال وناديت أين عثمان؟ قال رجل أنا في الباب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت إليه وأخبرته بما أخبرني به النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له أنت عثمان؟ قال نعم. قلت له إني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فقدت مالي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا اذهب إلى فلان اسمه عثمان وأقرئه مني السلام وقل له بعلامة صلاتك علي كل ليلة 1000 مرة أعطي للرجل ما يبلغ به أو يتبلغ به إلى بلده. قال أخذني إلى المكتب بعدما سمع المقال، قال أعد علي ما قلت. قال أعدت عليه، قال هذا لا يصح هنا اذهب معي في السيارة. قال ذهبت معه في السيارة، قال لي أعد الكلام الذي قلته لي. قال أعدت عليه، قال لما وصلنا إلى البيت جلسنا قال أعد علي الكلام وقصتك، قال أعدت عليه القصة، قال هذا لا يصلح الآن عليك أن تتغدى معي ثم بعد ذلك يقضي الله أمرا كان مفعولا. قال لما تغدينا قال أعد علي قصتك، قال أعدت عليه قصتي 10 مرات. قال فلما قال لي بعد ذلك أعد علي قصته قلت حسبك، إما أن تعطيني المال وإما أن تجعلني أنصرف. قال والله ما أردت منك أن تكرر علي القصح إلا أن أسمع سلام النبي صلى الله عليه وسلم. أريد أن أسمع سلام النبي، فرحت بسلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليك، وينهى من فرحة أن يسلم عليك النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث لك رسالة. هذه أعظم فرحة لك في الدنيا قبل أن تلقى الله غدا يوم القيامة، وقبل أن تلتقي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غدا. قال ما أردت ذلك إلا أن أسمع سلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ووالله ما يعلم أحد حتى أهل بيتي أني أصلي عليه في الليلة أو في اليوم 1000 مرة، لا أحد يعلم بهذه العلم إلا الذي أصلي عليه الذي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله سبحانه عز وجل أيها الأحبة أن يجعلنا ممن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأحد الأئمة، والقصة معروفة، إمام قباء، شيخ قباء، شيخ المسجد، شيخ المغامسي، هو مشهور، هو الذي روى هذه القصة بنفسه. قال أجريت لي عملية لفتح القلب، قال وبعد العملية أخذوني إلى غرفة في المستشفى، قال وبعد أن ركبوا الأجهزة بعد هذه العملية بدأت أجهزة القلب تضطرب، تغيرت حركتها وتغيرت الألوان. قال فجاء الأطباء مسرعين وقالوا لي يا شيخ إن منطقة في القلب قد استجمعت الدم، ولا بد من إجراء عملية ثانية لفتح القلب. قال فأصابني غم شديد لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال وأنا في ذلك الغم أفكر في خطر إعادة العملية للمرة الثانية، وأن الأمر ليس يسير لأن إجراء عملية ثانية للقلب فيها من الخطورة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال فجاءت امرأة تركية أو امرأة لبنانية عفوا، قالت لما رأتني وقد نسيت كل شيء أفكر فقط في العملية، قالت عليك أن تكثر من الصلاة على النبي حتى يفرج الله همك. قال وكأنها انتشلتني، يعني نسيت كل شيء بسبب الكرب الذي أصابني، نسيت ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحتقر إنسان من مظهره. قال هذه امرأة لبنانية قالت يا شيخ أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدعوت بهذا الدعاء وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. قال هذا ما قلته. قال وبعد قبل العملية جاءني الطبيب، وبعد أن كشفوا علي قبل العملية قالوا إن العملية قد ألغيت، فما الذي صنعت أو فعلت؟ قال قلت لم أفعل شيء إلا أني صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر من الصلاة على النبي لأنها تفرج الكرب، فإذا أردت أن تلقى حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم غدا يوم القيامة أكثر من ذكر الله وأكثر من الصلاة عليه. اللهم اجعلنا ممن يكثرون ذكر الله سبحانه عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعفو عنا وعافنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا جبار، لك على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.